الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ده وحي، وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الطريق، الطريق هنا ولا الطريق هنا، تمشي زي ما هو صلى الله عليه وسلم قال وزي ما هو مشى. ولو فضلت ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، هتوصل وراه الجنة، لأنك يقينا عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وانت ماشي على خطاه.